بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي في عقيدته الطحاوية، قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قوله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، هي الإرادة الكونية الشاملة للوجود، الإرادة الكونية، لأن الإرادة المضافة إلى الله نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية كما قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقوله: ومن يريد أن يضله، وقوله: فعال لما يريد، وقوله: إن الله يهدي من يريد، وفي معناها المشيئة، إن الله يفعل ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة تماما. وأما الإرادة الشرعية فمثل قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي قوله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، كذلك قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، فهذه إرادة شرعية. ما الفرق بين الإرادتين؟ الفرق بين الإرادتين من وجهين: الأول أن الإرادة الكونية عامة لكل أحد، عامة، فتشمل ما يحبه الله وما يبغضه الله، فطاعة المؤمن وكفر عصيان العاصي وكفر الكافر، كل ذلك بإرادة الله الكونية. وأما الإرادة الشرعية فإنها تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن الإرادة الكونية عامة والإرادة الشرعية خاصة. الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، أما الإرادة الشرعية لا تستلزم أن يحب الله ذلك الشيء. هذا الفرق الأول. الفرق الأول أن الإرادة الكونية عامة والشرعية خاصة. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدا، وأما الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم منها وقوع المراد، قد يقع وقد لا يقع، وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن، فإن إيمان المؤمن أراده الله كونا وأراده الله شرعا، فهو مراد بالإرادة الكونية ومراد بالإرادة الشرعية. وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي وفجور الفاجر، فإنه مراد لله بالإرادة الكونية وليس مرادا بالإرادة الشرعية، لأن كفر الكافر ومعصية العاصي وفجور الفاجر ليس بمحبوب لله، بل هو مبغض لله عز وجل. وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي لم يحصل، لأننا نقول إنه مراد من أبي لهب ومراد من أبي جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية، لكنه لم يحصل هذا. والإرادة الشرعية لا تفسر بالمشيئة، فلا نقول إن الله شاء إيمان أبي لهب وشاء إيمان فرعون وشاء إيمان أبي جهل، لكن نقول إن الله أراد منه الإيمان، يعني الإرادة الشرعية، وأمره بالإيمان الأمر الشرعي. وقد نبه بعض أهل العلم بأن الصحيح أنه لا يقال إن المشيئة نوعان شرعية وكونية، بل المشيئة كونية فقط، وليس لمن قال إن المشيئة نوعان ما يدل على قوله، بل هي عامة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وتقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية يجري مثله في معان متعددة في القرآن، فما يضاف إلى الله الإذن هو شرعي وقدري، والقدري هو الكوني، والقضاء والتحريم والبعث والإرسال وغيرها كلها يجري في هذا التقسيم كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. الإذن من الله كوني وشرعي، قال الله في شأن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحرة لا يضرون أحدا بسحرهم إلا بإذن الله الكوني ولا الشرعي الكوني. وأما الإذن الشرعي فكما قال الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. كذلك قوله: القضاء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. التحريم: حرمنا عليه المراضع من قبل، تحريم كوني. حرمت عليكم الميتة، تحريم شرعي. ولا يكون إلا ما يريد، قول المؤلف هنا فيه تقرير وإثبات الإرادة الكونية، وفي هذا رد على المعتزلة، فإنهم ينفون الإرادة الكونية. ومن أصول المعتزلة الباطلة ما يسمونه بالعدل، ويدرجون فيه نفي القدر، ومن نفيهم للقدر نفيهم أنهم ينفون عموم المشيئة، فعندهم أن مشيئة الله ليست عامة، فكل أفعال العباد عندهم ليست بمشيئة الله، فالإنسان يأكل ويشرب ويقوم ويقعد ويذهب ويجيء ويقاتل، كل ذلك عند المعتزلة ليس بمشيئة الله، نسأل الله العافية، بل أفعال العباد، وهذا اللي عليها للحق، لا تخرج عن حكم سائر الموجودات، وكل موجود وكل ما في السماوات وما في الأرض كله محكوم بمشيئة الله عز وجل وقدرته وإرادته. فلا يكون في ملكه ولا يحصل في خلقه من الحوادث والكوائن إلا ما أراده الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فالقدرية ينفون القدر ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه. قال: لا تبلغه الأوهام، وهذا تنزيه لله، وسبق ما يجب تنزيه الله عنه، لكن المؤلف رحمه الله يثني ويكرر بعض المعاني، وما تكرر تقرر. ولا تبلغه الأوهام، يعني الظنون والخيالات، فلا تبلغه ظنون الظانين ولا خيالات المتخيلين، فلا يمكن لأي أحد أن يدرك حقيقة ذات الله عز وجل أو شيء من صفات الله بتوهمه وتخيله أبدا. ولا تدركه الأفهام، الإدراك فيه معنى من معاني الإحاطة، ما قال لا تعرفه الأفهام أو لا يعرفه العباد، لا، العباد يعرفون ربهم على حسب مراتبهم في معرفة الله عز وجل، لكنهم لا يحيطون به علما، قال عز وجل: ولا يحيطون به علما، وقال: لا تدركه الأبصار، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ف فكل ما خطر ببالك أيها الإنسان فالله عز وجل أعظم وأجل وأكبر. الله جل وعلا لا يعني كل ما خطر ببالك يعني من كيفية معينة فالله أعظم من ذلك. لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما يخطر ببال الإنسان من الكيفيات فإنه راجع إلى ما يشاهده من مخلوقات أو ما يحكى له من مخلوقات. فكيفية ذات الرب جل وعلا وكيفية صفات الله لا سبيل لأحد من العباد، لا سبيل له إلى معرفتها. أما ما يستقر في قلب العبد من أن الله جل وعلا فوق السماوات وأنه مستوى على عرشه وأنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته كل ليلة إلى سماء الدنيا فهذا حق، كما أخبر بذلك كما جاء ذلك في الكتاب وفي السنة. وقال رحمه الله ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام. الأنام هم الناس، الأنام هم الناس، والله جل جلاله وتقدست أسماؤه لا يمكن أن يشبهه أحد أبدا جل وعلا، كما قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، فيعلم قطعا أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلة شيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولا يشبه الأنام. لأن الله قال ليس كمثله شيء، ولا فهذا رد على الممثلة، نفي لتمثيل المخلوق بالخالق، وأنه لا يمكن أن يكون شيء من المخلوقات يعني تماثل الخالق عز وجل، ولا يشبه الأنام. ولهذا قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله بنفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه ولا رسوله تشبيها. وقال إسحاق بن راهوية من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت كما قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد جاء في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه والطبراني إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة في آية الكرسي، وفي أول آل عمران، وفي طه في قوله وعنت الوجوه للحي القيوم. حي لا يموت، قيوم لا ينام، فهذه حياته جل وعلا حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا نوم، وهو القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، فهو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء وغني عن كل شيء، والمقيم لغيره فكل شيء فقير إليه يحتاج إلى إقامته له سبحانه وتعالى. فلولا إقامة الله جل وعلا للسماوات والأرض والمخلوقات لفنيت وذهبت واضمحلت، ولكن الله يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، الحديث. والحي الحي القيوم حي لا يموت قيوم لا ينام، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، خالق للخلق بدون حاجة إليهم، فالله جل جلاله لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة أو ليستغني بهم من فقر أو ليتعزز بهم من ذلة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال والله الغني وأنتم الفقراء. وقال عز وجل قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فهو الخالق سبحانه، من أسمائه الخالق، خلق الخلق، خلقهم لعبادته، وهو غني عنهم وعن غيرهم وعن عبادتهم وعن عبادة كل أحد. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وقال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إذن هو خلق الخلق، هو الخالق، لكنه ما خلقهم لحاجة تنفعه جل وعلا. رازق بلا مؤونة، أي هو الرازق والرزاق، أي هو الرازق والرزاق، فالله تعالى قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. فهو رازق بلا كلفة ولا مشقة، يرزق جميع العباد، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. وقال تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: فابتغوا عند الله الرزق، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، مميت يعني الله جل وعلا منزه عن الخوف، فلا يخاف من أحد، بل هو فعال لما يريد. ولهذا لما أهلك الله ثمود قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فلو شاء جل وعلا أهلك جميع العالم كله ولا يخاف من أحد، لأنه ليس فوقه أحد، بل هو القاهر فوق عباده، هو المالك لكل شيء، وهو القادر على كل شيء. باعث بلا مشقة، سيبعث العباد في يوم التناد. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهذا في الاحتجاج على المكذبين بالبعث، بأن الذي بدأ الخلق هو على الإعادة أقدر، وإنما أريد به أنه أقدر في مفهوم النفس أن الإعادة أهون من البدء، ولكن بالنسبة إلى الله عز وجل ليس في الأشياء هين وأهون، ولا يقال إن الله على كذا أقدر منه على كذا، بل قدرته على كل شيء واحدة سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قدرته على خلق السماوات والأرض أو خلق ذرة من المخلوقات، الجميع لا يعجزه شيء، فليس شيء أهون عليه من شيء. أما قوله وهو أهون عليه، فقد قيل إن أهون بمعنى هين، وهو هين عليه، فيكون من أفعل التفضيل الذي على غير بابه كما يقول أهل النحو، أو إن هذا من خطاب العباد بما يعقلونه وما يدركونه. فالناس مفطرون على أن الإعادة أهون من الابتداء، فخوطبوا على حسب مفهومهم هم، كما ذكر أهل التفسير كالقرطبي وغيره. ولهذا احتج الله عليهم في إنكارهم للبعث بالنشأة الأولى، فقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ما زال ولا يزال فعلان يدلان على الاستمرار والدوام، ما زال ولا يزال فعلان يدلان على الاستمرار والدوام. ما زال يدل على الدوام في الماضي، ما زال يدل على الدوام في الماضي، لا يزال في المستقبل. فالله سبحانه وتعالى ما زال ولا يزال موصوفا بصفات الكمال في الأزل والقدم الذي لا نهاية له، ولا يزال كذلك موصوفا بصفات الكمال سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أحد أن الله جل وعلا وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه صفات كمال، وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده سبحانه وتعالى. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والإتيان والمجيء والغضب والرضا وغيرها، لا يرد على هذا. وإن كنا لا ندرك كنه وحقيقته التي هي تأويل، ولا ندخل في ذلك بآرائنا ولا بأهوائنا. ولذلك الإمام مالك لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإن كانت هذه الأحوال قد تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة إن الله غضب، إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. المهم إن الله عز وجل لم يزدد، إن الله جل وعلا بصفاته الثابتة له أزلا وأبدا لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني لم يزدد شيئا سبحانه وتعالى من صفاته، لم يزدد شيئا بكونهم يعني بوجود الخلائق وإيجادهم، لم يزدد شيئا. وهذا الشيء وصف بأنه لم يكن قبلهم من صفة، يعني أن الله جل وعلا ما ازداد شيئا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقه، بل هو سبحانه بصفاته الكاملة قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق. والله جل وعلا منزه عن النقص بأنواعه. فالله سبحانه لم يزل على صفاته الكاملة، وهو أول بصفاته أيضا فهو آخر بصفاته، لأن صفات الرب جل جلاله وتقدست أسماءه بدية أزلية لا ينفك عنها. ولهذا قال هو وكما كان في صفاته أزليا، يعني أزلي نسبة للأزل، والأزل يقابل الأبد، والأبد المستقبل الدائم الذي لا نهاية له، ويقال للموصوف هذا أزلي أبدي. قال وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليه أبديا، أفاد رحمه الله في هذه الجملة أن الله جل جلاله موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، ولا يتجدد لشيء من الكمال لم يكن، ولا يعدم شيئا من كماله. قال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وقال تعالى إن الله كان عليما حكيما، وقال إن الله كان غفورا رحيما. وكان في مثل هذا تفيد الاستمرار، كان ولا يزال، لأن حدوث الكمال يستلزم كما سبق سبق النقص، والله جل جلاله منزه عن النقص. ثم قال رحمه الله وما زال بصفاته، وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. والصفات الله نوعان كما أشار إلى هذا العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. صفات الله تعالى نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي اللازمة لذات الرب جل وعلا التي لا تنفك عن الذات، كالعلم والحياة والبصر والسمع والقدرة والعزة والقيومية، فهي صفات ذاتية. والنوع الثاني صفات فعلية مثل الاستواء على العرش، المجيء، الغضب، الرضا. فكل ما تستطيع أن تقول فيه ما زال كذا فهي ذاتية. وضابط الصفات الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تتعلق بها المشيئة، وأما الفعلية فتتعلق بها المشيئة، فتقول إن الله ينزل إذا شاء، استوى على العرش حين شاء، يجي يوم القيامة إذا شاء، هذه فعلية. لكن ما صح أن تقول إن الله يعلم إذا شاء، يسمع إذا شاء، حي إذا شاء، لأن هذه الصفات من لوازم ذاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهناك صفات ذاتية فعلية مثل الكلام، الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، لكن باعتبار أحاده وأنواعه فعلية. كذلك الخلق، الرزق، والذين نفوا الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة مثل النزول أو الغضب أو الرضا، شبهتهم يقولون إن الله منزع عن حلول الحوادث، عن حلول الحوادث، فيقال لهم هذا لفظ محدث لم يرد لا في القرآن ولا في السنة أن الله منزع عن حلول الحوادث. ثم نقول هذا لفظ مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، فمن قال إن الله منزع عن حلول الحوادث نقول ما معنى قولك منزه عن حلول الحوادث؟ إن قال إن الله منزه أن يحل فيه شيء من المخلوقات نقول نعم هذا حق، الله جل جلاله لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. وإن قال إن الله منزه أن تقوم به الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة نقول هذا باطل، فالله يفعل ما يشاء إذا شاء كيف شاء، فهو تعالى فعال لما يريد. والمبتدعة من هؤلاء منهم من نفى الأفعال الاختيارية مطلقا حذرا مما أصلوه ونفعوا حلول الحوادث، ومنهم من يثبت الأفعال لكن يقول لا تتعلق بها المشيئة مثل الكلابية، يقول إن الله يتكلم ويغضب ويرضى لا بمشيئة، بل هذه الصفات قديمة، فهو لم يزل متكلما وغاضبا على من هو أهل للغضب وراضيا على من هو أهل للرضا. الأشاعرة ينفون ولا يثبتون كما هو معلوم إلا سبع صفات، على أن إثباتهم للسبع فيه اضطراب وتذبذب. الجهمية والمعتزلة يقول أنه صار متكلما بعد أن لم يكن، وليس متكلما بمعنى أنه يقوم به الكلام، إنما يريدون أنه خلق كلاما، لأن الكلام عنده مخلوق، ولهذا هم يقولون إن القرآن مخلوق وصار فاعلا بعد أن لم يكن، وليس معنى ذلك أنه يقوم به الفعل وأنه يفعل فعلا يقوم بذاته. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله عن الجهم: وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، يعني قضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به، بل الفعل عند الجهم والمعتزلة والأشاعرة هو نفس المفعول. والحق المعقول أن الأمور ثلاثة: فعل وفاعل ومفعول، فالمفعول يقتضي فاعلا وفعلا يقوم به، وهذا هو الشيء البدهي المعقول، ولا ينكر هذا إلا من لبس عليه. بعد هذه الجملة المجملة ذكر الطحاوي رحمه الله التفصيل فقال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. الله جل جلاله من أسمائه الخالق ومن أسمائه الخلاق ولو لم يخلق، والخالق البارئ اسمان من أسماء الله الحسنى التي سمى بها نفسه، هو الله الخالق البارئ المصور، فأراد الشيخ رحمه الله بهذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى من أسماء الخالق ومن صفاته صفة الخلق قبل أن يخلق، فلم يصل اسم الله الخالق بعد أن خلق، بل هو اسمه الخالق قبل أن يخلق، ولم يكن اسمه الباري بعد أن برأ الخليقة، بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة، ولهذا قال بعدها له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فقبل أن يكون سبحانه وتعالى خالقا للخلق، يعني قبل أن يكون ثم مخلوق هو خالق سبحانه وتعالى، وقبل أن يكون ثم مربوب هو الرب جل جلاله. والبارئ هو الذي يحدث الشيء من العدم إلى الوجود. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. كما أنه استحق اسم محيي الموتى قبل أحياء الموتى، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشاء الخلق. وهذا الكلام من الطحاوي رحمه الله تدليل وتعليل وتفصيل لما تقدم من أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا تتوقف على ما يخلقه أو ما يفعله، فهو تعالى مستحق لوصفه بإحياء الموتى، وأنه يحيي ويميت قبل إحياء الموتى، مستحق أنه يوصف بأنه محيي الموتى قبل أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. يحتمل أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، لأنه حين يقول ليس بعد خلق الخلق وله معنى الربوبية ولا مربوب، كأنه يفهم منه أن لجنس المخلوقات بداية، لكن هل يقول إن دوام الحوادث في الأزل ممتنع، أو يقول إنه ممكن لكنه غير واقع؟ في احتمال، لكن الشيء المنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي، لكن هل هو واقع أي أن المخلوقات لم تزل فعلا، أو هو ممكن لكنه لم يقع؟ الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. والتسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان: التسلسل في الماضي، وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يزل في الماضي إلى آخر كلامه. الثاني أن في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند الجمهور، إلا عند بعض المعتزلة. وهذه مسألة أطال فيها من أطال من أهل العلم، ولا حاجة يعني لعامة طلبة العلم في هذه لهذه المسألة. إلا لمن أراد أن يرد على أهل البدع بدعهم. ثم قال رحمه الله معللا ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء. سبق أنه بيّن أن الله جل وعلا هو الخالق والبارئ والمصور المحيي المميت، وأنه لم يزل على كل شيء قدير. وهذا وصف قد أثنى الله سبحانه وتعالى به على نفسه، كما قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، إن الله عليم قدير، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالقادر والقدير والمقتدر في القرآن كثير. وأما الأدلة على كمال قدرة الله فهي متنوعة متنوعة. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. فلا يمكن أن يخرج أحد أو شيء عن قدرة الله، فكل الموجودات وجميع المخلوقات إنما وجدت بقدرة الله سبحانه ومشيئته. وهذا رد على القدرية مثل المعتزلة الذين يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته. فأفعال العباد عند المعتزلة لا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته وخلقه، فالعباد هم الخالقون لأفعالهم، يتصرفون بدون مشيئة الله، والله لا يقدر أن يجعل القائم قاعدا ولا القاعد قائما ولا الكافر مؤمنا ولا المؤمن كافرا عندهم. فكل ما يجري في الوجود من أفعال العباد وأفعال الجماد والحيوان خارج عن مشيئة الله، حتى كل ما يجري حتى القتل يسأل الله العافية، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. فالقتال هذا يقول يجري بين الناس ليس بمشيئة الله بزعمهم والعياذ بالله. قال وكل شيء إليه فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالله جل وعلا له الغنى المطلق وهو من لوازم ذاته سبحانه، والفقر من لوازم المخلوق، فالفقر صفة ذاتية للمخلوق والغنى صفة ذاتية للرب الخالق الرازق. وكل شيء عليه يسير، قال تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقد نبه بعض أهل العلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول إن الله على ما يشاء قدير، وقال هذا ليس بالصواب، بل الصواب ما جاء في القرآن والسنة وهو على كل شيء قدير لعموم مشيئة الله وقدرته. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. ولهذا يقول أحد ظلالهم زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق، إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. فرد عليه أبو الخطاب في بيان الحق وقال قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد؟ قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي. فيقال على كل شيء قدير كما جاء في القرآن. فلا يقال إن لا تعلق القدرة بما يشاءه الرب فتقول تعلق قدرة الرب بما يشاء. والله جل وعلا قال والله على كل شيء قدير، لا، ولكنهم يقولون الله على ما يشاء قدير، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله وليست متعلقة بما لم يشاءه. فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصل، أما ما لم يشأ أن يحصل فإنه لا تتعلق به القدرة. فإذا قيل هل الله قادر على أن لا يوجد إبليس؟ يقولون لا، هو غير قادر. لو قيل لهم هل الله قادر على أن لا توجد السماوات؟ يقولون لا، غير قادر، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله سبحانه وتعالى، وما لم يشأه في كونه ولا في ملكوته مما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به. ولهذا يقول قائلهم ليس في الإمكان أبدع مما كان، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله، وهذا القول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى علق القدرة بكل شيء، فقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فلما نزلت هذه الآيات تلاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال أعوذ بوجهك، ثم تلا أو من تحت أرجلكم، فقال أعوذ بوجهك، ثم تلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال هذه أهون، هذه أهون. والله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها فيهلكهم بسنة بعامة، بل جعل بأسهم بينهم لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآية على أن قدرة الله تتعلق بما لم يشأ أن يحصل، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهذا لم يشأه الله ومع ذلك تعلقت بالقدرة. وهذه من الكلمات التي يرددها بعض الناس بدون انتباه إلى أنها من آثار قول أهل الاعتزال. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه بعض آية من القرآن سورة الشورى تتضمن الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا شبيه، ففيها رد ليس كمثل شيء، رد على أهل التكييف وعلى الممثلة على التشبيه، وهو السميع البصير رد على المعطلة، ففي هذه الآية الكريمة إثبات صفات الكمال لله ونفي مماثلته للمخلوقات ونفي العلم بالكيفية، فإنه إذا كان الله جل وعلا لا مثل له فلا يعلم كيف هو إلا هو. وأما الكاف في قول ليس كمثله شيء فقد ذكر الطبري وغيره من أهل التفسير وأهل اللغة ذكروا كلاما حول الكاف في قول ليس كمثله شيء، فقيل إن الكاف صلة زائدة للتوكيد والمعنى ليس شيء مثله، ليس شيء مثله. فتكون نظير قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهو السميع البصير اسمان من أسماء الله الحسنى دالان على صفتين من صفاته وهما صفة السمع والبصر، فهو سميع ذو سمع بصير ذو بصر، وفيهما رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى، ورد على من ينفي أيضا بعض صفات الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقيل إن الكاف ليس كمثله شيء أن الوجه الكاف معناها ليس كهو شيء، وفيه بعد. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى والعلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.